جديد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين وأن يفهمنا كتابه وأن يشرح صدورنا وصدوركم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.